أحسن الله إليك. باب عطية المريض. تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالواقف بين الصفين عند القتال. ومن هو في الخوف كذا؟ نعم يعني من هو في حكم الخوف؟ تبرعات المريض. نعم. قال عفى الله عنك. باب عطية المريض. تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. أحدها أنه لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث. يعني المريض مرض المخوف، المريض مرضا مخوفا ومن في حكمه عطيته حكمه حكم الوصية لا تنفذ إلا في الثلث. المريض مرض مخوف. أما المرض نوعان، مرض غير مخوف ومرض مخوف. فالمرض غير المخوف له أن تنفذ تصرفاته في جميع ماله. أما المرض المخوف ومن في حكمه فحكمه حكم الوصية. مثل له المؤلف رحمه الله ومن في حكمه من وقف في الصف عند التحام القتال، ومن ركب البحر عند هيجانه، ومن قدم للقتل، كل هؤلاء لا يتبرعون إلا بالثلث. وكذلك المرض مرض مخوف مثلوا به مثل مرض السرطان والعياذ بالله إذا كان يعني ظاهر خطورته، هذا يعتبر مرض مخوف تنفذ تصرفاته في الثلث حكم حكم الوصية. أما إذا كان مرض عادي ليس بمخوف هذا تنفذ تصرفاته كلها في جمع ماله، يتصدق أو أعطى. نعم. عفى الله عنك. حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. أحدها أنه لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. نعم، هذا الحكم الأول. إذا أراد أن يتبرع يتبرع بالثلث فأقل إذا كان لأجنبي. أما الوارث لا يتبرع له بشيء مطلق إلا إذا أذن الورثة. إذا أذن الورثة بزيادة على الثلث أو بالتبرع لوارث فلا بأس إذا كان على الرضا والطواعية. نعم. أحسن الله إليك. أحدها أنه لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربعة. نعم، هذا الدليل على أنه لا ينفذ إلا في الثلث. نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الرق في نفذ العتق في اثنين وهو الثلث، ورد الأربعة إلى الرق جعلهم مال له، دل على لا ينفذ إلا في الثلث. نعم. لا تجوز. الأصل زيادة ما يجوز، ليس له أصله، هو ممنوع من الزيادة، لكن إذا زاد ما الحكم؟ نقول له رضي الله فنفذناها، وإلا فلا ننفذها. ما نقول له إنك الآن ما فيها فضيلة، الأصل فيها الإثم، وينتفي الإثم إذا إيش؟ إذا رضي الورثة. فعلى هذا ما ليس له نفسه بالزيادة على الثلث، ثم بعد ذلك نبحث الورثة يقول تعالوا ترضون ولا ما ترضون؟ لا، أصل هذا ممنوع من الأساس. نعم. أحسن الله إليك. قال الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. نعم، تجمع الحرية في الثلث، تجمع الرق عندك. الثاني إيش؟ قال عفى الله عنك. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر. نعم، إذا أعتق مثلا ستة أعبد وليس لهم مال غيرهم فلا ينفذ إلا الثلث، لكن لو كان عنده 18 عبد وأعتق ستة قال هؤلاء الستة عبيد نفذ لأنهم الثلث، لكن إذا أعتق ستة وليس له غيرهم أقول ليس لك إلا اثنان كم فيهم الوصية يعتبر أربعة يعودون إلى الرق، لكن كيف نعرفهم؟ بالقرعة.

لم يعتق ولم يكن وصالا الا بعد الموت. هذا الفارق الاول، ان العطيه تنفذ في الحال، اذا اعطاها عبد او غيره تنفذ في الحال ويملكه ويكون له كسبه، اما اذا اوصاله فلا يملك الا بعد الموت ويعتبر من الثلث، والعطيه في الحال ما تعتبر من الثلث. نعم، هذا الفارق الاول. نعم، احسن الله اليك. وما كسب او حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثه. يعني الموصى به. نعم، عفى الله عنك. الثاني، ان العطيه يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطيه الصحيح. نعم، العطيه يعتبر قبولها ورده في الحال، اذا قال اعطيتك كذا يقول قبلت او يردها، بخلاف الوصيه فلا تقبل الا بعد الموت. نعم، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. نعم. الثالث، أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. نعم، هذا الفارق الثالث، أن العطية إذا أعطى شخص وقبضه ليس له الرجوع، لا عيد في هبته إلا الولد. وأما الوصية فإذا أوصى لفلان يقول بعد موتي أوصى لفلان ثم أراد أن يرجع قال خلاص أنا وصيت لكن رجعت الآن، لأن ما وقتها إنما يكون بعد الموت، فالعطية ليس له أن يرجع فيها والوصية له أن يرجع فيها. نعم، عفى الله عنك. الرابع، أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوي بين الأول منها والآخر. إيش؟ قال عبد الله الرابع، أن يبدأ بالأول فالأول، أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوي بين الأول منها والآخر. يعني العطية يكون فيها ترتيب، العطية الأولى ثم العطية الثانية ثم العطية الثالثة، والوصية إنما يكون يسوى بينها، لا فرق بين الوصية أوصى لفلان وفلان وفلان، وإذا ضاق الثلث يكون كل واحد يأخذ بالنسبة مثل الغرباء. لكن الآن كيف الآن العطية يبدأ بالأول في أول وهي في زمن الحياة؟ إشكال الشارع يعني. الأصل أن العطية تنفذ كلها. نعم، إشكال. قال عفى الله عنك معلقا، لأن السابق استحق الثلث فلم يسقط بما بعده. أي ثلث؟ العطية ما لها علاقة بالثلث، لكن ما دام في زمن الحياة، العطية ليست في زمن الحياة، فكيف تربط بالثلث؟ ها؟ إيش قال عليه؟ ايش العباره؟ ان يبدا ايه؟ قال عفى الله عنك، الرابع، ان يبدا بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها، إيه؟ والوصيه يسوي بين الاول منها والاخر. الاشكال اذا ضاق الثلث عن، كيف تربط بالثلث العطيه ما دام في زمن الحياه؟ ما لا تربط بالثلث، ما تربط، كيف تربط بالثلث؟ ايش يقول عند التعليق؟ لانها تقع لها في حال الحياه. نعم، طيب وإذا كانت تزل في حال الحياة العطية كيف تربط بالثلث؟ ها عطية المريض، يعني يمكن تحمل على عطية المريض، يمكن هي حملت على عطية المريض، لأن يعني العطية تنفذ في الحال، هذا تحمل على عطية المريض. ليش أعد العبارة؟ أن يبدأ، قال عفى الله عنك، الرابع، أن يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها. نعم، والوصية يسوي بين الأول منها والآخر. يسوى، يعني هذا في عطية المريض، عطية المريض تنفذ في الحال، لكن أعطى فلان 100 وفلان 100 وفلان 100، ولما أعطينا الأول 100 والثاني 100 انتهى الثلث، خلاص الثالث ما له شيء، ما تنفذ إلا في الثلث. لكن الوصية وصى لفلان وصى مئة فلان وصى فلان ولا وجدنا ماله إلا ماله إلا مئة، نصير نعطي الأول 33 والثاني 33 والثالث 33 خلاص نعطيه بالنصف. ظهر الفرق الآن، العطية في عطية الميت في زمن الحياة أعطى واحد 100 ومئة ومئة ولا وجدنا إلا 100 فقط، نقول نبدأ بالأول، الأول أخذ 100 والثاني والثالث يسلم شيء، نقول أنت خلاص. لكن الوصية أوصى لفلان 100 وفلان 100 وفلان 100 كل واحد نعطيه، لكن بالنسبة نعطيه الأول 33 وثلث والثالث 33 والثالث 33، فظهر الفرق بينهما، لأن العطية يلزم الأول في الأول والوصية يسوى بينها، يسوى بين الوصية الأولى والثانية والثالثة لا فرق، والعطية لا الأول فالأول. نعم كمل شوف العبارة خلنا نقرأ العبارة. نعم قال عفى الله عنك ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق أو لم يكن. النقص مثل ما سبق قال بالنسبة. نعم وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. العطايا إذا وقعت دفعة واحدة قال أعطيت هؤلاء كل واحد منكم كذا وكذا، هذا تكون حكم حكم الوصية بالنسبة. نعم صلى الله عليه. كتاب الوصايا بركة سم. نعم من السائل. نعم ها لا العطية ما دام إن كانت في حال الصحة لا هو يعطي ما شاء، وإن كانت في حال المرض المخوف حكمها حكم الوصية، لكن تفارقها تكون الثلث الأول فالأول، إذا استقرأ الثلث سقطت العطايا التي بعدها، بخلاف الوصية فإنه يسوى بينها الوصية الأولى والثانية والثالثة، وإذا ضاقت عن الثلث يكون بالنسبة كل واحد يأخذ بالنسبة. نعم كيف يعطي إذا كان هناك اختلاف في أعمارهم يعني الأولاد ومتطلباتهم تختلف؟ لا بد يسوي بينهم صغير أو كبير، لكن كأن السائل فهم من هذا النفقة والكسوة، لا النفقة والكسوة ما تدخل في عطية، النفقة معلوم أن النفقة الكبير نفقة الكبير غير نفقة الصغير، إذا أعطاه نفقة وكذلك إذا كان كبير وله أولاد وأعطاه نفقة هذه ما تدخل في عطية، هذه نفقة واجبة، إذا كان بعض الأولاد محتاج بعض الأولاد غير محتاج وعاطى المحتاج نفقة باب النفقة ما تدخل فيها، لكن العطية التي يجب أن يسوى بينها ما زاد عن النفقة، الصغير والكبير واحد، ولو واحد له ابن كبير وابن صغير فواحد العطية واحد، ما يعطي الابن الكبير أرض والصغير ما يعطي شيء، لا كل واحد يعطيه أرض كل واحد يعطيه سيارة، أما النفقة تختلف، النفقة من يحتاج إلى نفقة يعطى كبير أو صغير، ومن لا يحتاج إلى نفقة ليس له شيء يعطى نفقة ينفق عليه، النفقة واجبة على الأب حتى ولو كان كبير، وإذا كان له أولاد ينفق له وعلى أولاد. نعم نعم نعم قد الحاجة الزواج نعم من المهمات من النفقة الواجبة، من يحتاج الزواج زوجه ولا يوصي للصغير، الصغير من إذا بلغ يزوج. نعم هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعد عن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سنبدأ القراءة في كتاب الفرائض، فما المثل الذي تنصحنا بحفظه ليعيننا على فهم الفرائض وتثبيتها أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ الرحبية لا يحفظ الله مثل الرحبية فتحفظ، ثم الفوائد الجرية في الباحث الفرضية أصبح الشيخ الشاذلي بن باز رحمة الله عليه جيدة، يمكن الإنسان يحفظها ويفهمها وليس فيها استطرادات. نعم هذا سؤال عن طريق الشبكة، الأخ عبد الله الدوسري يقول أحسن الله عليكم ما درجة حديث تميم الداري رضي الله عنه في الحديث عن الدابة والدجال؟ صحيح في صحيح مسلم ثابت من أصح الأسانيد لا إشكال فيه، رواية شعبة عن فاطمة بنت قيس عن فاطمة بنت نعم بنت أبي قيس بنت قيس ومن أصح الأسانيد لا إشكال فيه، ما فيه رواه مسلم في صحيح ولا إشكال فيه، ويكون مستثنى من حديث الحديث التي فيها أن 100 سنة تخرب ذلك الفرق. نعم موجود، نعم موجود والله أعلم في بعض الجزء. نعم السؤال يقول جزاكم الله خيرا يا شيخ، إذا كان أحد الأبناء أحوج من الباقين وأعطيته منزل باسمه فما الحكم؟ ما يجوز، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ليس له ذلك، لكن فقير انفق عليه. أما إذا كان ماله منزل يستأجر منزل كغيره اللي يستأجرون، وإذا كان له مرتب يسدد الأجار من مرتبه وينفق على نفسه. أما إذا كان فقير ولا يستطيع ينفق على نفسه ينفق عليه لا بأس. نعم، أما يعطي منزل لا، ليس له ذلك إلا أن يعطي كل واحد من أبنائه منزل مثل منزله. نعم، لما جاء هذا في حق الوالد، هذا جاء في حق الوالد، الوالد يعني ينبغي أن تكون كذلك محترم الوالد، لكن هذا جاء في حق الوالد. نعم، إيش؟ وهو ساكن معه في البيت؟ لا يسكن، هذا معناه كأنه أعطاه أجار، يسكنه بأجار مثله، يدفع أجار مثل ما يدفع الناس، يدفع أجار مثل ما يدفع غيره. إذا كان ما هو محتاج لا يسكن إلا بأجرة مثل غيره. نعم، لأن معنى هذا كأنه أعطاه أجرته، إذا كان سكنه ببيت يساوي 10,000 كأنه أعطاه 10,000، أعطاه عطية 10,000، إذا كان البيت يأجر 10,000 وسكنه بدون مقابل معنى هذه عطية 10,000. نعم، ها هذا إيش؟ ولو كان أجره على الله يأخذ أجره. نعم، ما هو يعطيه. نعم، البار يعود بره عليه، هو أجره. نعم.